قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الحريق. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئ. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بصيغة التمريض فقال: يذكر. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الدعاء، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن عدي في الكامل، وضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة. فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله لبيان ما يقال إذا رؤي الحريق. والحديث حديث ضعيف، ولكن العلماء إذا تعرضوا له قالوا: يستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره. والحكمة في التكبير أن هذا أمر عظيم، فينبغي أن يذكر الله تعالى عنده بوصفه العظيم وهو الكبير جل وعلا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي تتعلق بالمجلس، وما يتعلق ببعض آداب المجالس، وما يكون من الذكر فيها عند انتهائها وفيها. والمجلس موضع الجلوس ومكانه، يقال جلس الإنسان جلوسا ومجلسا قعدة، وجالسه جلس معه، فهو مجالس وجليس، وتجالسوا جلس بعضهم مع بعض. والمجلس أيضا جماعة الجلوس، وقد يطلق على الطائفة من الناس تخصص للنظر فيما يناط بها من أعمال، كما يقال مجلس الأعيان ومجلس العموم والمجلس الحشدي. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو عن جماعة الجلوس العامة التي لا يناط بها أعمال، وإنما يجتمعون للحديث، وربما يتناولون ما يهتمون به من قضايا. المجلس هو مجتمع يضم فئات من الناس تربطهم علائق وروابط ووشائد خاصة، وهو رمز من رموز الترابط بين المسلمين. وأما أنواع المجالس فقد روى ابن أبي شيبة عن خالد بن رباح أخي بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس ثلاثة أثلاث، فسالم وغانم وشاجب. قال: السالم الساكت، والغانم الذي يأمر بالخير وينهى عن المنكر فذلك في زيادة من الله، والشاجب الناطق بالخنا والمعين على الظلم. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الألباني، وجاء نحوه مرفوعا من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المجالس ثلاثة: سالم وغانم وشاجب. رواه أحمد وأبو يعلى. وقال الهيثمي في المجمع فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وكذلك دراج بن أبي السمح هو ضعيف في أبي الهيثم. قال ابن الأثير رحمه الله: شاجب أي هالك، يقال شجب يشجب فهو شاجب، وشجب يشجب فهو شجب، أي إما سالم من الإثم، وإما غانم للأجر، وإما هالك آثم. سالم وغانم وشاجب، سالم من الإثم وغانم للأجر وشاجب أي هالك آثم. وفي شعب الإيمان للبيهقي عن قتادة قال: كان يقال المجالس ثلاثة: غانم وسالم وشاجب. فالغانم الذي يذكر الله، والسالم الساكت، والشاجب الذي يخوض في الباطل. وعلى ذلك مجالس الناس بحسب أصنافهم واختلاف هذه الأصناف، فإن كثر الصنف الأول فهو مجلس سالم، وإن كثر الصنف الثاني فهو مجلس غانم، وإن كثر الصنف الثالث وليس فيه ممن يأمر بالخير وينهى عن المنكر فهو مجلس آثم. ويمكن أن تقسم المجالس بحسب مقاصد أصحابها إلى مجالس دنيوية ومجالس دينية، فالمجالس الدينية هي مجالس الذكر والعلم، يذكر فيها الله تعالى ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، وتؤمر بتقوى الله تعالى، وفي فضلها جاءت أحاديث كثيرة. وأما المجالس الدنيوية فتقسم إلى مجالس مباحة ومجالس سوء بحسب أقوال وأفعال من يجلس فيها، فإن كانت أقوالهم وأفعالهم من المباحات فهي مجالس مباحة، غير أنه يحذر من طولها لأن الشيطان يتربص بأهلها فقد يوقعهم في المكروه وفي الحرام. روى أبو نعيم في الحلية عن الزهري رحمه الله قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ويمكن تقسيم مجالس الدنيا بحسب اهتمامات أهلها وأعمالهم الدنيوية، فمجالس التجار يكثر فيها من أخبار البضائع والصفقات والأسعار والبيع والشراء والزبائن ومشاكل العمال، ومجالس الموظفين يكثر فيها الحديث عن الدوام ومشاكل المراجعين وأخبار الصحف والأنظمة والبدلات والتنقلات والعلاوات واللجان والانتدابات، ومجالس الطلاب يغلب عليها الحديث عن الدراسة ومشاكل المذاكرة والأسئلة والامتحانات والدرجات والشهادات وطموحات التخرج والوظائف، ومجالس النساء تشغل بالحديث عن الموضات والملابس والأكلات ومشاكل الأزواج والحفلات والأعراس وحال الأسواق. وهذا القسم من المجالس يذم إذا لم يكن فيه ذكر الله تعالى ولا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل ليسة حمار وكان لهم حشرة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وصححه الألباني. وفي رواية لأحمد والترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، والترة الحسرة والندامة. وفي رواية لأحمد: إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عاقبهم به وإن شاء عفى عنهم. ورواية الترمذي: إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني. وروى النسائي في الكبرى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا عن أنتني من ريح الجيفة. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. رواه النسائي موقوفا ولا يقال من جهة الرأي، فله حكم الرفع ويشهد له الذي قبله. والمذموم المحظور هو أن يكون شغل الجالسين الشاغل من أول المجلس إلى نهايته الكلام عن الدنيا، لدرجة أنك لا تسمع في المجلس آية واحدة ولا حديثا واحدا ولا حتى كفارة المجلس، ولا فيه ذكر لله تعالى بأي نوع من أنواع الذكر. وأما مجالس السوء فهي التي غالبها سوء الأقوال وسوء الأفعال، وليس فيها ذكر لله ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فيغلب عليها اغتياب الناس وذكر مساوئهم ومشاهدات غير مباحة عبر الأجهزة التي ابتلي بها الناس في هذا العصر. وهذا النوع من المجالس يحرم الجلوس فيه إلا على من يقوى على الإنكار عليهم ويحاول إصلاح المجلس فيجلس بقدر الحاجة ويتصرف، ويبين ما ينبغي أن يكون عليه المجلس ما كان عليه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقات ابن سعد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه سأل أباه رضي الله عنه فكان مما سأله قال: وسألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطارها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنتى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويثرون ذوي الحاجة ويحفظون الغريب. قال: قلت: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة من منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافأة، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافأة، أي إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل منه، وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبل. وقيل المعنى أنه كان لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه، ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا كان المثني عليه بهذه الصفة قبل ثناءه، وكان مكافئا ما سلف من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وقوله: لا تنثى فلتاته، الفلتات السقطات، أي لا تذاع ولا تشاع فلتاته، أي زلاته، لم يكن في مجلسه فلتات فتثنى، قيل هذا معناه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولفظ أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولفظ أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى عد العاد بيده 100 مرة. أخرجه أحمد في المسند وصححه لغيره محققوه. كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. العد إحصاء الشيء، تقول: عددت الشيء أعده عدا فأنا عاد، والشيء معدود، والعديد الكثرة، وفلان في عداد الصالحين أي يعد معهم، والعدد مقدار ما يعد. ويقال: ما أكثر عديد بني فلان وعددهم، وإنهم لا يتعادون ويتعددون على 10,000 أي يزيدون عليها. فالمعنى: كنا نكثر أن نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة. رب اغفر لي أي أطلب منك المغفرة، وهي الصفح عن الذنوب وتبديلها إلى حسنات، والغفران تغطية الذنب بالعفو عنه. ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإذلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وتب علي، وفقني لتوبة نصوح تقبلها مني وتجب بها ما مضى من الذنوب. إنك أنت التواب الذي يتوب على عبده ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول. قال الحليمي في تفسير التواب في الأسماء الحسنى: إنه العائد على عبده بفضل رحمته، كلما رجع لطاعته وندم على معصيته فلا يحبط عنه ما قدمه من خير، ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. وقال الخطابي: التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب. الغفور الذي يكثر الستر على المذنبين من عباده ويزيد عفوه على مؤاخذته. الغفور الغفار الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. وأصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها، وقد غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته. ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها، والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العائد على عبادك بالفضل، والمتفضل عليهم بالعفو والغفران، الرحيم بهم، المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلكته، المندي من تريد نجاته منهم برأفتك من سخطك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وغيره. فهذا الفصل في بيان ما يقول عند القيام من المجلس. اللغط بفتح اللام وفتح الغين المعجمة الصوت والجلبة، ومنه الحديث ولهم لغط في أسواقهم، وأراد به الهراء من القول وما لا طائل تحته من الكلام. ولعل ذلك نهي الصوت العري عن المعنى، والجلبة هي الخالية عن الفائدة. سبحانك أنزهك من العيوب والنقائص، اللهم يعني يا الله، وبحمدك أحمد بحمدك، مر هذا غير مرة، وما كان في مجلسه ذلك أي من الذنوب من غير مظالم العباد. لفظ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواية أبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. والحديث صححه الألباني. ولفظ أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: لما كان بآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقالوا: يا رسول الله، إنك تقول الآن كلاما ما كنت تقوله فيما خلا. قال: هذا كفارة ما يكون في المجلس. وقد صححه لغيره محقق المسند. وفي لفظ آخر لأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه. الحديث رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. اللغط اللغو من القول والذي لا طائل منه مع صوت وجلبة. اللغط الرديء من الكلام والقبيح. قبل أن يقوم من مجلسه أي في نهاية ذلك المجلس عند إرادة القيام. قال المناوي رحمه الله: أي لا يفارقه. سبحانك أنزهك عن كل عيب ونقص، فلك الكمال المطلق. قدم تنزيه الرب تعالى عن كل نقص، ثم أتى بالحمد والشهادة بالتوحيد ونفي الشريك، ثم جاء بطلب الاستغفار تقديما للوسائل على المطالب. اللهم يعني يا الله، وبحمدك أحمدك حمدا يليق بجلالك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعلم وأبين. وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي حضوره. أستغفرك وأتوب إليك، الاستغفار طلب المغفرة، وأما التوبة فالرجوع من الذنب والإخلاص في الترك والندم على الفائت. كفر الله ما كان في مجلسه ذلك أي ستره، وغفر ما ألم فيه من الذنوب عدا الكبائر ومظالم العباد. والكفارة الخصلة التي تمحو الذنوب، وهي المرة الواحدة من التكفير، والتكفير التغطية للشيء، فإن الكبائر لا بد لها من توبة، ومظالم العباد لا بد من ردها واستسماحهم وعفوهم. كان طابعا الطابع الخاتم يريد أنه يختم عليها بأخرة بهمزة مقصورة مفتوحة وبفتح الخاء، ومعناه في آخر الأمر. كلمات تحتمل وجهين، إما ألا يضمر شيء فتكون الكلمات هي الجملتين الشرطيتين، واسم كان فيهما مبهم ويفسره قوله سبحانك اللهم، وإما أن يقدر. فما فائدة الكلمات؟ على هذا، الكلمات هي قوله سبحانك اللهم، والمضمر في كان راجع إليه، ففي الكلام تقديم وتأخير، وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى، وإن كان اللفظ يساعد الأول، أي عند انتهاء لفظ ذلك المجلس وإرادة القيام منه، قاله المناوي رحمه الله. فيؤخذ من الحديث مشروعية قول هذا الدعاء الذي يعرف بكفارة المجلس، ومحله كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأقرة إذا أراد أن يقوم من المجلس. وعلى المسلم أن يراقب ربه في جميع أحواله، وأن يعرف أن لسانه عدو له يورده المهالك إذا استخدمه في مساخط الله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعلى المسلم أن يعمر وقته بما ينفعه يوم القيامة من ذكر لله وما والاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان السلف كما قال القاضي عياض رحمه الله يواظبون على هذا الذكر، ويقولون ذلك كفارة المجلس، وظاهره أنه يغفر له كل شيء كان فيه حتى ما يتعلق بالغيبة والنميمة، ويحتمل أنه أريد غير حقوق المخلوقين، فإنه قد علم خروجها من إطلاقات الغفران، وسوى الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، إلا أن يصحب هذا القول ندم وعزم على عدم العود فهو توبة. وفيه دليل على أن الاستغفار وإن لم يصحبه أجزأ التوبة ويؤجر فاعله. ويحتمل أنه أريد هنا لا يقول لهن تائبا، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من آداب المجالس أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فإنه يكفره بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، قبل أن يقوم من مجلسه. فإذا قال ذلك فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط وعليه، فيستحب أن يختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومما ينبغي في المجالس أيضا أن تكون واسعة، فإن سعة المجالس من خير المجالس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. خير المجالس أوسعها، لأنها إذا كانت واسعة حملت أناس كثيرين، وصار فيها انشراح وسعة صدر، وهذا على حسب الحال، قد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة، لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن، لأنه يحتمل أناسا كثيرين، ولأنه أشرح للصدر. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يفوت مجلسا ولا مضجعا إلا بذكر الله تبارك وتعالى حتى يكون ممن قال الله تعالى فيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا يتنازع اثنان في أن للجليس أثرا على جليسه إيجابا وسلبا، وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدعة ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته إلى غير ذلك من الأنواع المذمومة. فلا تجالس فاسقا مصرا على معصية سواء أكانت تلك المعصية كبيرة أم كان ما عليه إصرارا على الصغائر، لأن من يخاف الله لا يصر على معصية، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وينبغي أن يعلم أن المجالسة في عصرنا هذا لا تقتصر على الأشخاص، فإن من الأجهزة المعاصرة كالتلفاز والحاسوب ما يقوم بأشد مما تقوم به مجالسة الفاسق، فليحذر العاقل ذلك أشد من حذره من مجالسة الأشرار من الناس. فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهون عليك أمرها. لذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلف الناس لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لشد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. فتعد مجالس الناس مرآة المستمع، فما يدور في أذهان الناس من أفكار وتصورات وآراء تطرح في مجالسهم وهي في الغالب تعكس صورة المجتمع الذي يعيشون فيه. ولا شك أن للمجالس تأثيرا ملحوظا على عقول الناس، وأن ما يحدث في المجلس ينعكس سلبا أو إيجابا داخل الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ الجلوس ينقلون ما يكون في المجلس إلى بيوتهم إما بالحديث وإما بفعل ما تأثروا به، فيرى أهل البيت عليه من الأفعال والسلوك ما يتأثرونهم به أيضا. والمجالس فرصة خير لمن أراد الله تعالى به خيرا، فمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فليعمر المجلس بذكر الله، وكذلك يأمر من يجالسه بذكر الله وإتيان الفضائل، وهي على النقيض محل للازدياد من الشر والسيئات لمن أغواه عدو الله وجعله من جنده وأعوانه، فتجد مجالسهم لا خير فيها ولا ذكر لله تعالى. فالاهتمام بأمر المجالس له دور عظيم في إصلاح المجتمع، إذ بصلاح المجلس يصلح جلساؤه، ويعود ذلك على المجتمع كله بالصلاح والفائدة. وكان سلفنا الصالحون رحمهم الله حريصين على مجالسة الأخيار الذين ينتقون أطايب الكلام. روى ابن المبارك في الجهاد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا ثلاث، لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل، أو يغبر جبيني في السجود، أو أقاعد قوما ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر، فأحببت أن أكون قد لحقت بالله جل وعلا. وروى ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجس، والسجود في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيال الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكان مما أوصى أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حين أمره: ولا تجالس العباسين، وجالس أهل الصدق والوفاء. ودخل أبو مسلم الخولاني ذات يوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجى أن يكونوا على ذكر خير، فجلس إليهم، فإذا بعضهم يقول: قدم غلامي فأصاب كذا وكذا، وقال آخر: جهزت غلامي، فنظر إليهم فقال: سبحان الله، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كرجل أصابه مطر غزير وابل، فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا المطر، فدخل فإذا البيت لا سقف له. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير، فإذا أنتم أصحاب الدنيا فقام عنه. في صحيح البخاري عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره الحديث؟ وروى الترمذي والنسائي عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسل لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا الحديث. أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وصححه الألباني. وروى الترمذي والنسائي عن خيثمة بن أبي سبرة قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة، فجلست إليه فقلت له: إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين؟ قال: قتادة والكتابان الإنجيل والفرقان. وأخرجه الترمذي وصححه الألباني. فانظر كيف اتفق دعاؤهم: اللهم يسر لي جليسا صالحا، مما يدل على حرصهم على مجالسة الأخيار. وكان من وصايا لقمان لابنه: يا بني جالس الصالحين من عباد الله، فإنك تصيب من محاسنهم خيرا، ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة فيصيبك معهم. يا بني لا تجالس الأشرار، فإنك لا تصيب من مجالسهم خيرا، فلعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم. وكان من وصية عبد الملك بن مروان بمؤدب ولده: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة، فإنهم أسوأ الناس دعة وأقلهم أدبا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.